أنا طفل ولي أمل ذهاب جد بستانا وعزمي ما له ند خلاف لن وريحانا. أنا طفل ولي أمل ذهاب جد بستانا وعزمي ما له ند خلاف لن وريحانا. أنا أصحو من النوم مع العصفور والفجر. أنا أصحو من النوم مع العصفور والفجر أصلي الصبح إيمانا وأدعو الله في السر. أصلي الصبح إيمانا وأدعو الله في السر. أنا طفل ولي أمل وعزمي ما له ند حلاف لن وريحانا. قطوري لست أنساه ولا كتبي ولا الدفتر. قطوري لست أنساه ولا كتبي ولا الدفتر وروض العلم أهواه بقلبي زهره يكبر. وروض العلم بقلبي زهره يكبر. أنا طفل ولي أمل ذهاب الجد بستانا وعزمي ما له ند حلاف لن وريحانا. بجفن العين مدرستي إليها أسبق الطيرا. بجفن العين مدرستي إليها أسبق الطيرة. ولي صحب ذو خلق نسطر في غد فخرا. ولي صحب ذو خلق نسطر في غد فخرا. أنا طفل ولي أمل ذهاب الجد بستانا وعزمي ما